إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاذكر تعريف التوحيد واذكر بعض فضائله. التوحيد هو إخلاص الدين لله جل وعلا، وهو شرط لدخول العبد في الإسلام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن لم يوحد الله فليس بمسلم، وإن ادعى الإسلام ونطق بشهادة التوحيد بلسانه فلا تصح الشهادة منه حتى يعمل بموجبها، وذلك بأن يخلص الدين لله تعالى وحده، ويجتنب عبادة ما يعبد من دون الله، ويتبرأ من الشرك وأهله. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأعظم فضائل التوحيد أنه أصل دين الإسلام، فلا يصح دخول العبد في الإسلام إلا بالتوحيد، وثواب الموحد أعظم الثواب، وهو رضوان الله جل وعلا، والنجاة من النار، ودخول الجنة، ورؤية الله تبارك وتعالى. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. فالمؤمن الموحد قد وعده الله بدخول الجنة، وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب فإنه قد يغفر الله له ذنوبه ويعفو عنه، وقد يعاتبه على ما فعل من المعاصي في الدنيا أو في قبره أو في عرصات يوم القيامة أو في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. وأما المشرك فإن عقوبته أعظم العقوبات، وهي غضب الله عز وجل ومقته، والخلود الأبدي في نار جهنم، والحرمان من دخول الجنة، والحرمان من رؤية الله جل وعلا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. والله تعالى لا يغفر الشرك ولا يعفو عن المشركين، بل أوجب عليهم العذاب الأليم، إذا ماتوا على الشرك ولم يتوبوا منه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا: يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. رواه البخاري. والشرك معناه أن تعبد مع الله أحدا غيره فتجعله شريكا لله في العبادة، ومن أشرك مع الله أحدا حبط عمله وكان من الخاسرين. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن أعظم فضائل التوحيد النجاة من العقاب الذي أعده الله للمشركين. ومن فضائل التوحيد أنه شرط لقبول الأعمال، فكل أعمال المشرك غير مقبولة، وكل دين غير دين الإسلام غير مقبول. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعمل المشرك حابط مردود غير مقبول، لأن الله تعالى لا يقبل من مشرك عمله. وعمل المؤمن الموحد مقبول وإن كان قليلا، بل يضاعفه الله له أضعافا كثيرة. ومن فضائل التوحيد ما يجده المؤمن الموحد من سكينة النفس وطمأنينة القلب، ذلك أن الموحد يدعو ربا واحدا، سميعا بصيرا، عليما قديرا، رؤوفا رحيما، بيده الملك كله وبيده النفع والضر، لا إله إلا هو، فيعبده ويتوكل عليه ويرجو رحمته ويخشى عذابه ويتبع رضوانه ويتقلب في فضله ورحمته. فهو مطمئن القلب بذكر الله، غني بالله، عزيز بالله، متوكل على الله، لا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى. وأما المشرك فيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، حائر قلبه بين أربابه الذين يدعوهم من دون الله وهم عن دعائه غافلون. قال الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك، واستدل بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لمحبة الله جل وعلا للعبد، وما يتبعها من بركات كثيرة منه: مغفرة الذنوب وتفريج الكروب ومضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات والحفظ من الشرور والآفات ورد كيد الأعداء وزوال الهموم والغموم وحصول النعم والبركات واندفاع النقم والعقوبات والتحرر من رق النفس والشيطان والعبودية للخلق وذوق حلاوة الإيمان ولذة الإخلاص والشوق إلى لقاء الله والخروج من الظلمات إلى النور فيخرج من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم ومن حيرة الشك إلى برد اليقين ومن سبل الضلالة إلى صراط الله المستقيم. والمسلمون يتفاضلون في تحقيق التوحيد تفاضلا كبيرا، وكلما كان العبد أعظم إخلاصا لله جل وعلا كان نصيبه من فضائل التوحيد أعظم، فيزداد نصيبه من رضوان الله عز وجل وولايته وفضله ورحمته وبركاته وثوابه العظيم في الدنيا والآخرة. وعلى قدر إخلاصه يكون تخلصه من تسلط الشيطان وإيذائه، كما قال الله تعالى في بيان قسم الشيطان أن يغوي بني آدم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومن بلغ درجة الإحسان في التوحيد فخلصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، وعبد الله كأنه يراه، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونال الدرجات العلى من الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.